ثم قال وإذا حاصرت على أسف أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري أتصيب بهم حكم الله بل أنزلهم على حكمك أنت. فهذا يدل على أن حكم الله واحد وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب. وقول بعض المنتسبين أنا والله ما عندي لك إلا حكم الله تصيبه ولا ما تصيبه إنما بحكم أنا لكن أنا ألتمس الصواب قد تصيب الصواب وقد لا تصيبه. والمسألة مذكورة في كتب الأصول هل حكم الله واحد في كل قضية ليس له بحكمين أو أن حكم الله متعدد على حسب اجتهاد المجتهد فإذا اجتهد أصاب في ذلك حكم الله كما في قصة بني قريظة. لكن قد يقارن بني قريظة اللي صلوا العصر الطريق وبعضهم أخرها حتى وصل إلى بني قريظة إنما بعض أصاب حكم الله وبعضهم لم يصب لكنه معذور ومثاب على حسب اجتهاده لأنه التمس الخير باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. لم تمشي واحد يتعب أدناه شيء آخر هذاك معناه إذا صرنا نقاتل كفار يا واحد قلت تكفى يا خشام تراني في ذمك قلت تعرفين المدينة أما أنك تبي تروح ذمك تبي تكفى البلدة أو حصن عظيم لا ما نطيعك نقتلوا ما فيه من قد أجرنا من أجر في يوم هاني هذا واحد بعد أن أجرنا من أجر في أخزاء هذا واحد ففرق بين أنك تقول تعال تحت أمانك فإذا رجال كان تحت أمانك ما جاز أن أقتلك ولم تعرض شيء نحفظ أمانك لكن لو قلت أنتم يا أهل هذا الحصن فيه 100 رجال مدججين بالشعب فأنتم يا أمانك لا ما حصل قوة ضاربة لابد إمام المسلمين أو الأمير ينظر الإمام الأصل أما واحد هذا ما يخلق أجرنا من أجر في يومنا ويفرق الاختيار لهم الإسلام والجزية الاختيار لهم ولا المسلمين الاختيار في الإسلام والجزية لهم نعم هم نعم الإسلام الأبر في نفس المجزية ولا ذبحنا والاختيار لهم ها؟ الإسلام والجزية. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعلى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. باب ما جاء في الإقسام على الله أين النهي من أسلامه وهو أن الرجل يحلف على الله بأن لا يغفر أو يحلف له بأن لا يغفر فلان أو أنه لا يطيع فلان كذا وكذا هذا لا يجوز. فهل تحجب مباشرة؟ فإن رحمة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. قال تعالى وشعت كتب ربكم ورحمتي وسعت كل شيء. فلا ينبغي للإنسان أن يحلف بأن الله لا يغفر لفلان. هذا حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا رأى آخر على معصية فحلف فنهى ثم لم ينتهي ثم نهى فلم ينتهي ثم وجده على ذنب فأله استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك